شمل من فيه صلاة ونقول أين نحن والرزق والأموال هذه السورة التي شيبت رأس النبي صلى الله عليه وسلم. حين نتأمل في هذه الآية نرى كم التأكيد على قضية الرزق، وما من باب علماء الأصول يقولون أنك في سياق التنفي تفيد العموم، وما من باب أي باب أي مخلوق يدوب على ظهر هذه الأرض عموم، هذا أولا. ثم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، نفي واستثناء يسمونه مسمودون بهذا الكلام، وعموم الخلق مقصور ومحصور رزقهم على الله تعالى. هذا هو ما تفيده الآية. لم يأتيك الرزق ولم يأتيك المال إلا ما قدره الله عز وجل لك، كل في كتاب مبين قدره وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرزق مقدر قبل أن تخرج إلى الدنيا أصلا، قبل أن تصل إلى هذه الحياة قدر الله عز وجل لك كل شيء، كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجمع قلبه في نطق أمه 40 يوما نطق، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 و40 و40 و120 يوما 24 في بطن أمه، ثم يرسل الله إليه الملك فيأمر بأربع كلمات: بكتابة عن عمله ورزقه وأجله وشقي هو أم سعيد. قبل أن تخرج إلى الدنيا يرسل الله عز وجل إليك هذا الملك فيأمر بكتابة رزقك الذي قدر لك في حياتك. قال بعض العلماء: من فضل الله عز وجل ومنته على حين تكفل وضمن لعبد الرزق الذي لا يتخلف ولا يتلقى أنه يبدأ فضل الله عز وجل عليه ورزقه الواسع له وهو في بطن أمه، يفتح الله عز وجل له بابا للرزق لكي يفصل في الآخرة من هذه الأبواب الأربعة للرزق إلى أبواب ثمانية للجنة، ربما يكرمه الله عز وجل بأن تفتح له جميعا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. إذا رزق الله عز وجل لا ينفذ ولا ينتهي، لذلك جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستدعي رزقها وأجلها، لن يموت إنسان حتى يستوفي رزقه وأجله. إذا هذه العبارات التي تتردد على ألسنة بعض الناس إنه فلان مات مصعود والبقية في حياتك، وهذه الكلمات هي مخالفة للعقيدة التي نؤمن فيها أنه لا يموت إنسان صغيرا كان أم كبيرا، صحيحا كان أم سقيما، إلا إذا استوفى رزقه وأجله كاملا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأشكروا في الطلب. إذا أنت لك رزق مقدر ورزق محسوب سيأتيك لا محالة، سواء طلبته بطريق الحلال أم بحثت عنه بطريق الحرام سيأتيك لا محالة، لكن ابحث عنه بالطريق الحلال فهو طريق لك، هو سيأتيك. إن تعدى عن الحرام سيأتيك بالحلال، أما إن طلبت الله عز وجل وبحثت عنه بطريق حرام سيأتيك، لكن سيمنع كل شيء، لا يكون فيه بركة، بل ربما كان دمارا وضرابا عليك وعلى أهل بيتك. يذكر أصحاب السير عن رجل من الصالحين أنه كان يركب دابته وكان في سفر، فأسلم للصلاة ومر على قرية فأراد أن ينزل ليصلي، فجاء عند باب المسجد فبحث عن مكان أو حلقة ليربط فيها دابته فلم يجد، فرأى غلاما فنادى عليه يا غلام وطلب منه أن يمسك بالدابة حتى يصلي ثم يخرج إليه، وأعطاه له. ودخل هذا الرجل الصالح إلى المسجد، فقبل أن يصلي وضع يده في جيبه فأخرج دينارين وعقد العزم على أن يعطي الدينارين للغلام جزاء هذه الخدمة التي قدمها له أنه أمسك الدابة حتى صلى. إذا هناك ديناران للغلام، لكن الغلام استعجل رزق الله عز وجل فطلبه في الحرام. نظر الغلام إلى لجام الدابة فأعجب، فأخذ اللجام وترك الدابة وانطلق إلى السوق وباع اللجام بدينار. خرج الرجل الصالح إلى المسجد بعد الصلاة، نظر فلم يجد الغلام ولم يجد اللجام، فأخذ دابته وانطلق إلى السوق يبحث عن اللجام، فوجد لجامه فاشتراه بدينار وأخذ دابته وانصرف. هناك ديناران للغلام، هو استعجالهما في حرام والرجل دفعهما للتاجر، فالتاجر استفاد بشيء والغلام استفاد ثابت في نوعين، لكن في الحرام والرجل بدلا من ان يدفع الدينارين للغلام دفع والده. هذا الخبر يؤكد لنا ما ينص عليه كلام رسول الله: اتقوا الله واجملوا في القلب، ما كان لك سوف ياتيك. لذلك يقول احد الشعراء: سهرت اعين ونامت عيون. انسان سهر يخطط للطرق الشيطانيه لهذه الصفه التي سيفوزها في حرام وفي طريق غير شرعي. سهرت اعين ونامت عيون ما ادت الى قدر الله والى تقدير. فعملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. فكن على يقين في تقدير الله عز وجل، بل ربما يكون تحري الحلال والبعد عن شبه الحذر تحديدا من المال العام. أما العام الآن من نستطيع أن نقول من سكر الشيطان. إنسان يظن أنه يأخذ راتبه ولا يبتشي ولا يأخذ مال حراما وهو صالح وماله حلال، لكن لو دخلت النظر لوجدت أنه يستخدم سيارة العمل وأقلام العمل وأوراق العمل وتليفون العمل وكل شيء في العمل يستخدمه لبيته ولأولاده. هذا على الأقل، على الأقل ما فيه شبهة، لأنه مال عام ليس مالك ولا مال أبيك، هو مال عام ليس من حظك أبدا أن تستخدمه ولا أن توظفه في أمور خاصة بك ليست لها صلة بالعمل. هذه مما يقع فيه كثير من الناس ويظن أنه وعيد عن المال الحرام. المبارك لم يسمح لنفسه ولا يتذوق ثمرة ليعلم حلوة دنيا أخرى. وفي يوم صاحب البستان لم ينسى هذا الموقف، فجمع بقية المال وسأله أحق ما يقول المبارك، يعني هو في يوم أن عمل في هذا البستان لم يأكل شيئا قط؟ فقالوا نعم، من يوم أن عمل في هذا البستان لم يأكل شيئا قط. فأعجب به صاحب البستان وبتقواه وبصلاحه وبتحريه للحال. وفي يوم خرج صاحب البستان وكان مهموما، فراى المبارك فنادى عليه فقال له: يا مبارك، ان لي بنتا هي وحيدتي وهي كل حالي، واني اريد ان ازوجها، فمن ترى ازوجها؟ من الذي ازوجها؟ فقال المبارك رحمه الله: إن اليهود يزوجون لصاحب المال، وإن النصارى يزوجون لصاحب الجمال، وإن أهل الجاهلية يزوجون لصاحب الحسن والنسب، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزوج لصاحب الدين، فانظر بأيهم أنت تقتل. فقال صاحب البستان: صدقت، أقتلي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أجد لها خيرا منك. فزوجه ابنته وأطلعه أرضا كانت له، وكانت ثمرة هذا الزواج الصالح الذي بني على دين وعلى تقوى وعلى تحري للمال الحلال وحرص على المال الحلال، كانت ثمرة هذا الزواج الصالح هذه الثمرة الطيبة. الإمام العام عبد الله بن مبارك رحمه الله ورضي عنه. لعلكم تعرفون أيضا قصة بنت بائعة اليمن التي سمعها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكانت نتيجة تحريها للمال الحلال وحرصها على المال الحلال أن أصر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يزوجها أحد أبنائه، وكانت ثمرة هذا الزواج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. هو نفسه طيب خرج من أرحام تتعرض في آية سورة الزاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تقولون. وفي السماء رزقكم وما توعدون بيان من الله عز وجل إلى أن الرزق والمال مقدر ومكتوب من الله سبحانه وتعالى. ثم يؤكد الله عز وجل هذا المعنى وهو أصدق القائلين جل في علاه، لكنها زيادة تأكيد وبيان: فورب السماء والأرض قسم، والله عز وجل لا يقسم إلا على عظيم وبما هو عظيم، فورب السماء والأرض. ثم إنه لحق، ثم يضرب الله عز وجل مثلا فيقول: مثل ما انكم تنطقون. قال بعض المفسرين معناها ان كل انسان له لسان ينطق به ويحاسب عليه، لا يستطيع اي انسان مهما كان ان ينطق بلسانه، هو لسان وهو نطق، كذلك هو رزقك وضمانك. ماذا فعل اي انسان لم يستطيع ان يصل اليه كما لم يستطيع اي انسان ان ينطق بلسانه؟ هذه المعاني ادركها رجل اعرابي او قصته الامام الاصمعي، يحكي أنه كان في مسجد من مساجد البصرة، فمر عليه رجل أعرابي فسأله: من أنت؟ قال: من أصمع؟ قال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم. فقال الرجل الأعرابي: فمن أين جئت؟ فقال الأصمعي: من مكان يبنى فيه تلو الرحمن. فقال الرجل الأعرابي: فأتلو علي شيئا منه. فتلا الأصمعي سورة الزاريات والزاريات ذرة حتى وصل إلى قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. كان مع هذا الأعرابي ناقة وسهم وقوس، فلما سمع الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أن الله عز وجل هو أصدق القائلين سبحانه وسلم لله وأن رزقه بيد الله، فكسر رأسه وطرسه وذبح رقبته وقال للأصمعي: أعني على توزيع. أنفقها لله وهو يعلم أن الله عز وجل لن يضيعها، وانطلق وهو يرد قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول الأصمعي: فمرت علي سنوات حتى حججت مع هارون الرشيد، وبينما انا اطوف بالبيت اذ رايت ذلك الرجل الاعرج، فنادى علي سالني عن حالي، ثم قال: اتل علي شيئا من القران. فتلوت عليه سورة الزاريات حتى بلغت قول الله عز وجل: في السماء رزقكم وما توعدون، فقال: والله لقد وجدنا قول ربنا حقا، والله لقد وجدنا قول ربنا حقا، فزدت. يقول الأصمعي: فتلوت الآية التي بعدها: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما انه تنطقون. فقال ذلك الرجل الاعرابي: من الذي اوصف الجليل عند حد؟ من الذي اعظم الجليل حتى حل، وجعل يرتبها حتى فاضت روحه إلى ملكه سبحانه وتعالى. هذا الخبر يعطينا دلالات، يعطينا دلالة يظهر اليقين، يظهر ليس فقط ان تدعي في لسانك انك مؤمن، او ان تصلي صلاه وتحج حجه وتصوم رمضان وتدعي انك مؤمن. الايمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، هذه هي حقيقه الايمان. معادن المؤمنين تظهر في هذه المواقف، لذلك معادن اهل الايمان تحتاج الى تصفيق، لابد ان تبتلى حتى يظهر بحق صدق ايمانك بالله، وحتى يتجلى يقينك بالله رب العالمين. حين تطير ضاق الملابس استحكمت خلقاتها فرجت وكل وضوءها لا تخرج، حين تطير وتستحكم خلقاتها ليعلم الله عز وجل حينها الصادق من الكاذب. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لا بد ان تفتن، ولا بد ان تبتلى حتى يعلم الله عز وجل صدق ايمانك وصدق يقينك وصدق توكلك على الله عز وجل. لذلك ونحن في هذا المقام لا ننسى اخواننا المستضعفين في سوريا، نسال الله عز وجل ان يعجل لهم الفرج القريب. هؤلاء المستضعفون، نسال الله ان يلتزم البشاره واحوالهم، هؤلاء المستضعفون نعتقد ان الله عز وجل يبتليهم. هذه هي تصفيه الحق، تبقيه حين يطلبون من السماء ومن الأرض وبكل الأشكال، وحين يعذبون ويساقون سوء العذاب بطريقة إنسانية وغير إنسانية، حين يرون كل ذلك فلا يكون لهم إله ولا شعار إلا أن يقولوا حين يكون يقينك بالله ان الله لم يضيعك وان ما كان لك سوف ياتيك وان رزقك مقدر ومكتوب، لا تنزعج ابدا حين تضيق عليك الدنيا، لكن اعلم ان الله عز وجل يبتليك واسعد بذلك. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اشد الناس فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. إذا هي معادلة صعبة ما بين يقينك في رزق الله القادر وما بين صبرك على الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى حتى يأتي التمحيص. هذا هو الشرط الأول، تحقيق معنى الإيمان بالله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الشرط الثاني تحقيق التقوى، حين يصدق إيمانك بالله وحين يصدق يقينك برب العالمين جل في علاه يمنعك ذلك عن أن تخالف الله عز وجل في أي شيء. فاتق الله سبحانه وتعالى إذا كانت مقادير العباد كلها فيبتليه. هذا اليقين الذي يقود إلى التقوى جمع الله عز وجل في آية واحدة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من التقوى ومن البعد عما حرم الله أنها حين تضيق عليك يسول لك شيطانك وهواك إلى أن تسلك طريقا حراما، تبحث عن الآن لطريق الحرام حين تضيق، لكن تتوكل على الله فأنت تحقق الإيمان Wait, what? ليس مالك تنفق منه جزءا ليزاد لك أضعافه في الدنيا ويضاعف لك أضعافه في ثوابك في الآخرة. ثم أي مجنون يفرط في هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال الله عز وجل: أأنتم هؤلاء تدعون تنفقوا في سبيل الله. تسمع تذكير الإنفاق في كل مكان وأبواب الإنفاق كثيرة. قرار بنتيجة من هذه الكلمة، وحتى لا تكون مجرد كلمات فقط لا مخرج مما نحن فيه من هذه الأزمات على المستوى العام، إلا إذا بدأ كل واحد منا بإصلاح نفسه، ثم بإصلاح رعيته، تطبيقا وعملا للسنة الربانية التي تقول أن الله لا يغير ما بقوم حتى ولا مخرج لنا ولا حل لنا إلا إذا أيقنا تمام اليقين أن الرزق بيدنا. ما كان لك سوف يأتيك، فاتقوا الله وأشفعوا في القلب، تبحث عنه من طريق حلال غير من طريق الحرام. ثم إذا أردت سعة الرزق والبركة فيه فعليك بحق التوكل، وحق التوكل بأن تحقق اليقين بالله، تعلم أن الله سيبتلي فتصبر وتحتزم، ثم يقينك بالله يمنعك عن ما حرم الله، فتصل إلى الإيمان والتقوى، هنا تصل إلى حق التوكل على الله، وبهذا يرزقك الله عز وجل سواء على مستوى أفراد أو على مستوى أمم وربما يرزق الله عز وجل الأمة بفضل رجل صالح فيها. إمام الحسين كان يقول: إن الله ليرزق الرجل الصالح ولدا وولد ولده والدويرات التي تبيعها. إن الله ليرزق الرجل الصالح ولدا وولد ولده والدويرات التي من حوله جيرانه من حوله، فما يزالون في كفر من الله وسنس ببركة ذلك الرجل الصالح. فعل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الغلاء والبلاء، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا يوم القيامة، ويأمل باقي الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نترككم جميعا في رعاية الله وعنايته، ونسأل